لو عاب الخايب يقول معلش، والنبي لو عاب وحسين يقول معلش، ولو الكبير عاب من بعد يقول معلش. حضرت مع ناس في طريق الأذى بتمد، أفعالهم السيئة منها الجروح بتمد، مع القريب قصروا ومع الغريب بتمد. أنا حقطع الود ونزعل وحقول معلش. بحر الغرب زاد قوي وروى شجر معلش، طرح بجاحة وأونطة والتمل معلش، والناس نسيوا الأسف لما لقوا معلش. بحر الغرب زاد قوي وروى شجر معلش، طرح بجاحة وأونطة والتمن معلش، والناس نسيوا الأسف لما لقوا معلش. اللي صاحبته وأمنته واتخذته شريك، قربته منك وفي اللقمة عملته شريك، يا ما خدمته بأفضالك وقلت شريك، أتاريه بيأذيك وآخرتها يقول معلش. يا بتوع معلش ليموها وبلاش معلش، بتخافوا مني عليه وتقولوا ليه معلش، وتعملوا العيب وتقولوا كمان معلش. يا بتوع معلش ليموها وبلاش معلش، بتخافوا مني عليه وتقولوا ليه معلش، وتعملوا العيب وتقولوا كمان معلش. اللي ظلمتوه معاكم وللندم سبتوه، والحق ضايع حداكم لم في يوم ثبتوه، وتغلطوا كتير معانا والعتاب سبتوه، طب ليه شنقوه لما قال لهم معلش؟ لا تقول معلش ولا تسمع كلام معلش، لا يضيع حقك وحيكون السبب معلش، ساعتها تندم كتير ولا تنفعك معلش. لا تقول معلش ولا تسمع كلام معلش، لا يضيع حقك وحيكون السبب معلش، ساعتها تندم كتير ولا تنفعك معلش. الدنيا فيها ناس تاخد منك ولا تديك، ان عزت حاجة تزوغ منك ولا تديك، غير الرضية غير الرضية ما تعطيكش ولا تديك، ويشتروا العيبة فيك ويقبضوك معلش. مش كل حاجة إذا حصلت تقول معلش، فيه ناس بتغلط كتير واستخدموا معلش. طب لو كرامتك تضيع هتفيد بإيه معلش؟ مش كل حاجة إذا حصلت تقول معلش، فيه ناس بتغلط كتير واستخدموا معلش. طب لو كرامتك تضيع هتفيد بإيه معلش؟ اسعى على الخير كتير اوعى تقول بعدين، وسيبك من اللي عشان طمع النفوس بعدين، وخلي بينك وما بين الرضي بعدين، وان كان عليه دين استنزل وقول معلش. الدنيا فيها ناس عاملين البكش حرفة، النصب خلوه تجارة والضلال حرفة، والقول من غير عمل بقى عندهم حرفة، حب الطمع والجشع لبعيد وداهم، إبليس جاب كاس ملاه بالشر وداهم، نكروا الجمايل ونسوا ناس وداهم، الخطف مهنة حداهم والضلال حرفة. هشار ومساع ما تسمعش خبر منه، وزرعه في الشر بكرة يتلفوا منه، في الخير قصير في الخير دايما قصير، وما فيش رجا منه، ما تاخدش منه خلاف غلبة وكتر كلام. انجر عليك الزمن يا حر ما تدقش، وطول البال وغير الصبر ما تدقش، وسيب باب البخيل وعليه ما تدقش، غيرك زرع شوك وبقيد وحصد وجنى، لكنه مغرور على نفسه وبنفسه جنى. املى غطان المودة بالعرق وجنى، وانعب قليل التنى على عيبه ما تدقش. وما يردوش، الحق دايما يزعلهم وما يردوش، ويكرهوا الخير في حياتهم وما يردوش. انا عجبي على ناس تسألهم وما يردوش، الحق دايما يزعلهم وما يردوش، ويكرهوا الخير في حياتهم وما يريدوش، ما يريدوش الخير، بيكرهوا الخير في حياتهم وما يردوش، ومن طمعهم حقوق الناس ياكلوها. السور حداهم اكنه اكله ياكلوها، زي الكلاب في الخلا الرمه ياكلوها، حتى الجمايل بياخدوها وما يردوش. صبح الجنيه سيك، ايوه، والطماع والطن، والله هو ده. صبح الجنيه سيك والطماع والطن، عشان ينور الغلط في الحال ويطولوا، عشان ينور الغلط في الحال والطالوا. وجعه كتبه وقلبه الشح والطال، وجعه كتبه وقلبه الشح وقتاله. عشنا وشفنا الضلال على الحق بيغطي، وابو نفسي واطيه، ابو نفسي واطيه على المعيوب بيغطي، عشان مع اهمال عملوا ستار ويغطي، ونقال له وطي ما دام بفلوس وطال. انت عند البخيل طلبك ما يديهلكش، ايوه جدع، وان كان عليه دين في معاده ما يديهلكش. الله الله الله الله. واللفظ في الخير بصراحة ما يديهلكش، رحت عند البخيل طلبك ما يديهلكش، وإن كان عليه دين في معاده ما يديهلكش، حتى اللفظ في الخير بصراحة ما يديهلكش. بخيل ومنحوس وكتير الفلوس وياه، هو ده هو هو ده، وبيدعي الفقر، قال يعني مفيش وياه، ان مت من الجوع جنبه، ان مت من الجوع جنبه واترميت وياه، العيش يعفن حداه لكن ما يديهلكش. خمال نزل سوق يشوف له مهره يركبها، ايوه والله، لقى مهرة غالية وعالية السرج يركبها، طلع عليها وقع معرفش يركبها. خمال نزل سوق يشوف له مهرة يركبها، لقى مهرة غالية وعالية السرج وركبها، طلع عليها وقع معرفش خير كان. كان فاكر انه حيغريها بكتر المال. قالت له روحت ليه ما تغرنيش بالمال. شوف لك كديشة على قدك وغرب المال ده كل مهرة ولها خيال يركب. اشتراها بمال وركبها زوق لها بالحرير السر وركبها. ايوه ايوه ويا ريته فتح عينيها على طول وراقبها. صاحب الكحيلة اشتراها بمال وركبها زوق لها بالحرير السر وركبها ويا ريته فتح عينيها على طول وراقبها. هو ده من البخل ما صرفش وهو بحبال ايدها ولما سابت ما شافت حد ايدها. لو كان واعي لها لو كان واعي لها ومالي بالهنا ادها ما كانش خدها واحد خمال وركبها. الراجل اللي حرم بيته مهمل فيه ومراته من بختها الاسود رماها فيه. ساعة ما تطلب طلب منه تحايل فيه. الراجل اللي حرم بيته مهمل فيه ومراته من بختها الاسود رماها فيه. ساعة ما تطلب طلب منه تحايل فيه. بخيل عليها ولكن فنجري بره وفي الهلس يصرف فلوسه كلها بره. وان جت مراته تعبي ان جت مراته تعبي وقول لها بره ده يبقى عره. قلت راجل خساره. خايب ومتعوس ومش لاقي فلوس ياكل عايش عواطلي ملوش شغل منين ياكل داير بينصب على العالم عشان ياكل. خايب ومتعوس ومش لاقي فلوس ياكل عايش عواطلي ملوش شغله منين ياكل داير بينصب على العالم عشان ياكل. مفيش في وشه حيا ولا يختشيش العيب واخد الحياه مسخره عمره ما عرف العيب. في السكه ماشي يعاكس في البنات بالعيب عامل لي حبيب وهو ما معهوش ياكل. الضمير والطمع فرق ما بين الاخوات. عدم الضمير والطمع فرق ما بين الاخوات والحق اصبح بقى تايه ما بين الاخوات. علشان مفيش عدل في القسمة ما بين الاخوات علشان مفيش عدل في القسمة ما بين الإخوات. طوعوا الشيطان ليه والشرع المتين نسيوه؟ طوعوا الشيطان ليه والشرع المتين نسيوه؟ وقطعوا صلة الرحم حتى الحنان نسيوه. هجروا القريب لهم حتى البعيد نسيوه، والحب بدلوه بعداوة ما بين الإخوات. سبعة راجل وله بيت وعندهم العيال سبعة ومراته حامل وماشية في شهرها السبعة، وبعد شهرين هيبقوا تمانية مش سبعة. اتجوز عليها وهو ضعيف يا فضحته، وعياله جعانين ومش لاقيين يا فضحته، ولسه عاوز يجيب التالتة يا فضحته، ومن بجحته يقول السبع له سبعة. في بنت حلوة قوي جالها عريس ريدان، بتحبه ويحبها من صغرها ريدان، قام راح يطلب ايديها منها ريدان. في بنت حلوة قوي جالها عريس ريدان، بتحبه ويحبها من صغرها ريدان، قام راح يطلب ايديها منها ريدان. امزغ في عين امها قالت لها يا بنتي، من يوم ابوكي ما مات وانا عازبة يا بنتي، سيبيني افرح واشوف لي يومين يا بنتي، ده مش جاي لك انتي ده جاي ليا وانا ريدان. في جيب جد ساعة ما شافها انفزع منها وقال يا مغيث، ساعة ما شافها انفزع منها وقال يا مغيث، أتريها غير اللي شافها استغاث يا مغيث، كبيرة ومزوقنها قال لهم يا مغيث، بيقولوا فين العريس قدم لهم جد. وتبلعوا المية وصاحبه يعطش في جنبه ويشتهي المية، بير الغرور بكرة منه تنشف المية ويسدي نبع التراب وتبلعه المية وصاحبه يعطش في جنبه ويشتهي المية يا مهمل البيت وترباك الغضب في ايديك بتهين مراتك ما هي لعبة بقت في ايديك وما دام هملتها وما عادش خير في ايديك خسارة فيك من ايديها شربة المية متعلموش من الجوع واتبطروا عن نعم بعد العدم من الجوع ونسوا مدة ما كانوا تعبانين من الجوع فهناش شبعت قوي بس متعلموش من الجوع واتبطروا عن نعم بعد العدم من الجوع ونسوا مدة ما كانوا تعبانين من الجوع ومن خسيس طبعهم صبحت حمولهم قش الكبر مالي قلوبهم خلى سيفهم قش سكن الفلس في جيوبهم سكن الفلس في جيوبهم قش فيهم قش والفار لو خش دارهم رح يموت من الجوع ولا هيش محلولة كسالة في طبعكم كلمتكم محلولة وبتربطوا شركم في حبال محلولة من جهلكم لم عرفتوا للصلاة قبلة من جهلكم لم عرفتوا للصلاة قبلة ونفسكم للطمع في كل شيء قبل عايزين ليه تحصدوا عايزين ليه تحصدوا ولا تزرعوش قبل زي التنبلة بتجلف قد محلولة